من؟ يعتذر عشان عنده نسأل الله له التوفيق والسداد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فاللون 33 من الألوان البديعية التي يرجع الحسن فيها إلى المعنى هو ما يعرف بأسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم. والحكمة هي كل ما يمنعك من السفة. فقد يتكلم الإنسان بكلام وغير هذا الكلام أولى منه، فيحمل المتكلم قد يتكلم المتكلم بكلام فيحمله السامع على وجه أولى مما جاء عليه الكلام، أو قد يسأل السائل سؤالا فيحمل المجيب الجواب على سؤال آخر كان من الحكمة أن يكون مكان هذا السؤال. فقال: هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. هم سألوا عن الأهلة، ما بالها تبدو صغيرة ثم تكبر؟ فجاء الجواب على سؤال كان من الأولى أن يسأل، فجاء الجواب على سؤال آخر، وهو: ما فائدة الأهلة؟ ما فائدة ظهورها؟ أنها تدل على دخول الشهر، مواقيت للناس. إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد. إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. فمثال الأول هنا وقع يعني تشويش. المثال الأول في إيه؟ هو بدأ بإيه؟ بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأل. ده مثال الثاني، يعني الكلام الذي قاله. فمثال يعني ما فعله القبعثر بالحجاج هو حمل كلامه على غير ما كان يقصد وليس بحمل سؤاله وليس بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأل. إذا فمثال الثاني وليس الأول نصوّد إن شاء الله. فمثال الثاني نوئئ حمل كلام المخاطب على غير ما كان يقصد. ما فعله القبعثر بالحجاج إذ قال له الحجاج متوعدا لأحملنك على الأدهم، يريد القيد الحديد الأسود. فقال القبعثر مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. حمل الفعل يحمل على غير ما يقصد الحجاج. الحجاج يقصد بأحملنك يعني ألجئك وأجبرك أو أقصرك بالسين من القصر، هو أكرهك على أن تقيد بالقيد الحديد. فقال مثل الأمير يحمل أن يركب المكرمين على الخيل الأدهم والأشهر. مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر. الحجاج فهم أنه حمل الكلام على غير ما يقصد، فقال له الحجاج أردت الحديد يعني لم أرد الفرس. فقال القبعثر لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. إذا كان عطاؤك حديد يعني عطاء فيه قوة فيه سخاء، يعني عطاء ليس باردا، عطاء ليس بليدا، عطاء من له عاطفة قوية حديد. لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فحمل معنى الحديد على الحدة والقوة والعاطفة التي تحب من يعطى، وليس على الحديد المعروف الذي منه القيود. ومراده تخطئة الحجاج بأن الأليق به الوعد للوعيد. ومثال الثاني قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، لم يقل تنفقون الفضل من أموالكم، وإنما قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. هم لم يقولوا على من ننفق، ليس سؤالهم على من ننفق. ده الأولى، يعني كان الأولى يعني الثاني مثل الثاني برضه. لا مصلي الأول، لا مصلي الأول. الإجابة عن سؤال لم يسأله. يسألونك ماذا ينفقون، لو جاء الجواب على السؤال لكان هو يعني طرد السؤال والجواب عن السؤال، والثاني حمل كلامه على غير ما كان. أنت اعكس، قول مثال الأول مثال الثاني مكان الأول، ومثال الأول مكان الثاني. يبقى مثال الأول قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن حقيقة ما ينفقون فأجيبوا ببيان طرق الإنفاق. الثاني إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال. يعني بالأبي الأول كان حامل كلام على غير ما كان يصل إسرائيل لأنه كان يبغى له أن يسأل هذا السؤال. وده في المثال ده. ماشي قريبين من بعض يعني. نعم قريبين من بعض. وهنا تستحمل الكلام تستحمل الكلام على غير ما على غير ما قصد سواء في سؤاله أو في كلامه. في السؤال بتجيب عن سؤال عن سؤال لم يطرح لم يسأل. مرة أخرى إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله. إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال. أخذ باله؟ لا أصل هو لما بين لماذا هذا الحكيم الذي حمل الكلام على غير وجهه لماذا جاء بهذا الأسلوب؟ قال إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال ده في الإيه؟ في الإجابة عن سؤال لم يسأل أو يقصد هذا المعنى الذي قاله القبعثرة. إشارة إلى أنه كان ينبغي بالضبط بتفصل اثنين إشارة إلى أن السائل كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال الذي جاء عليه الجواب وكان عليه أن يقصد هذا المعنى الذي جاء عليه الكلام كلام الحكيم. يعني كان ينبغي للحجاج أن يقصد الوعد للوعي وكان ينبغي للسائلين أن يسألوا عن طرق الإنفاق لا عن حقيقة ما ينفقون لأن حقيقة ما ينفقون واضحة. الإنسان ينفق من فضل ماله. الأولاني سؤال ثاني خالص والثاني المعنى يعني تحميله على معنى آخر وممكن كان يقصده الحكيم. لا ما الحكيم ده مش الحكيم خلي بالك الحكيم ده اللي هو حمل الكلام على غير وجه. يعني الحكمة في كلام القراصنة والحكمة في قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وماذا ينفقون سؤالهم ده لم يقع عن حكمة. سألوا عن حقيقة ما ينفقون فأجيب ببيان طرق الإنفاق تنبيها على أن هذا هو الأجدر بالسؤال عنه. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا ما بال الأهلة تبدو صغيرة ثم تكبر. ده سؤالهم. فأجاب الله عن علة وجود الأهلة أو حكمة الأهلة أن الله نصب الأهلة علامات على دخول الشهر فتعرفون بدخول الشهر المواقيت سواء المواقيت التي تضربونها بينكم وبين إخوانكم من إجارة من إجارة لها موعد من دين من عدة أو مواقيت العبادة كالحج. فكيف تعرف أن ذا الحجة دخل؟ وقال ابن حجاج هو طبعا إلى هنا كل ما ينبغي أن نصوبه أن نجعل كلمة مثال الثاني في الأول ومثال يعني الثاني مكان الأول والأول مكان الثاني. بعد ذلك سيأتي بأمثلة ما أشبه هي من الثاني أو من الأول لكن كلها تحمل على المعنى الأول على المعنى الثاني على المعنى الإيه؟ اللي هو حمل الكلام على غير ما يقصد صاحبه. وقال ابن حجاج قال ثقلت إذ أتيت مرارا قلت ثقلت كاهلي بسيادي. بقول له أنا زرت كثير وأنا كده شايف إن أنا تألت عليه. قال له أنت تألت أيدي أستألت نعمة أظن يعني ما من تحية مثل هذه. قلت سقلت قلت قال سقلت إذ أتيت مرارا قلت سقلت كاهلي بالأيادي بل فصاحب الفضل علي. قال طولت يعني قعدت عندك مكست عندك مدة طويلة. قلت أو ليس طولا يعني نعما يعني حمل التطويل ليس على تطويل مدة المكس عنده ولكن على الطول والنعمة والعطاء. قال أبرمت يعني زهأتك. قلت حبل ودادي قويت فحمل الإبرام على الفتل وتقوية الحبل حبل الوداد وليس على التبرم والضجر. فصاحب ابن حجاج يقول له قد سقلت عليك بكثرة زياراتي فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف وينقل كلامه من معنى إلى معنى آخر. وكقول الشاعر ولما نعى الناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تساكب أمطار أجاب قضى قلنا قضى حاجة العلا فقال مضى قلنا بكل فخار. قضى يعني مات هو بينعي ذلك الميت. فاحنا بنسأله خشية وللعين بكاء كالمطر فأجاب قضى قلنا قضى حاجة العلا فحمل قضى على الإيه على أنه يعني كان صاحب فضل على الناس. فقال مضى قلنا بكل فخار. ويحكى أنه لما توجه خالد بن الوليد لفتح الحيرة أتى إليه من قبل أهلها رجل ذو تجربة فقال له خالد فيما أنت؟ قال في ثيابي. فقال على ما أنت؟ فأجاب على الأرض. فقال كم سنك؟ قال 32. فقال أسألك عن شيء وتجيبني بغيره؟ فقال إنما أجبتك عما سألت. ده بقى من حمل الإيه؟ السؤال يرجع إلى المعنى الثاني الأول يرجع إلى المعنى الأول الذي صوبناه. اللون الرابع والثلاثون تشابه الأطراف. طبعا الكلام له أطراف وله وسط فإذا كان أول الكلام كآخره أو مناسب لآخره كان هناك تشابه بين أطرافه. قال تشابه الأطراف قسمان معنوي ولفظي كأن تشابه الأطراف يدخل في المحصنات المعنوية والمحصنات اللفظية. فالمعنوي هو أن يختم المتكلم كلامه بما يناسب ابتداءه في المعنى وليس في اللفظ كقول الشاعر ألذ من السحر الحلال حديثه وأعذب من ماء الغمامة ريقه. قال فالريق يناسب اللذة في أول البيت. واللفظي نوعان أن ينظر الناظم أو الناثر الناظم الشاعر والناثر من يقول كلاما كقول القبعثرة أو ابن حجاج والآخرين أن ينظر الناظم أو الناثر إلى لفظات وقعت في آخر المصراع الأول أو الجملة. المصراع الأول أي الشطر الأول من البيت. البيت مصراعان الشطر الأول مصراع والشطر الثاني مصراع. أهل العروض لما وضعوا المصطلحات وضعوها مناسبة لما يكون لبيت الشعر، شبهوا بيت الشعر ببيت الشعر أي بالخيمة، فجعلوا المقطع الذي في التفعيلة من حرفين جعله سببا، والمقطع الذي من ثلاثة أحرف سموه وتدا، وسموا المقطع الذي يتكون من أربعة أحرف فاصلة، وسموا الشطر مصراعة. كل هذه المصطلحات مناسبة لما في البيت، فبيت الشعر ينصب على عمود يشد بحبل يسمى سببا، يربط في وتر، وللبيت مصراعان يدخل منهما أصحابه. فهذه هي على يعني وجه التسمية في هذه المصطلحات. فقال أن ينظر الناظم إلى لفظة وقعت في آخر المصراع الأول فيبدأ بها المصراع الثاني، أو ينظر الناثر إلى لفظة وقعت في آخر الجملة فيبدأ بها الجملة الثانية. فقوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الكلمة التي ختمت بها الجملة الأولى بدأت بها الجملة الثانية. وكقول أبي تمام هوى كان خلصا إن من أبرد الهوى، هوى جلت في أفيائه وهو خامل. طبعا ليصف يعني تعلقا لم يكن قويا ولا شديدا ولا حارا، هوى يعني تعلق بمن هواه تعلقا ليس بالدرجة الشديدة الحارة. هوى كان خلصا إن من أبرد الهوى، هوى جلت في أفيائه وهو خامل، يعني ليس يعني قويا يعني. المهم الهوى التي ختم بها المصراع الأول بدأ بها المصراع الثاني. أفيائه. نعم أفيائه يعني أنحائه. أن يعيد الناظم لفظة، طبعا قال إيه اللفظ نوعان، النوع الثاني أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه، يعني ليس في المصراع والذي يليه إنما في آخر كلمة في البيت وأول كلمة في البيت الذي يليه. كقوله رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، رميم التي قالت لجيران بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم. المرأة اسمها رميم، رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم. رميم الأولى لا ليست هي المرأة، عشية آرام الكناس، آرام جمع رئم ولد الظبي، ويخف وتصفر الهمزة فيقال ريم، وهي الكلمة التي بدأ بها شوقي قصيدته التي عارض بها البردة، فقال ريم على القاع بين البان والعالم. عشية الكناس اللي هي بيت الآرام، يعني الأشجار المرتفة التي يأوي إليها الظباء عشية آرام الكناس رميم يعني مثل حبيبته. من التي رمته؟ رميم التي قالت لجيرانها لجيران بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم. عشية آرام الكناس لا هي رميم الرميم الأولى مشبه به يعني شبه آرام الكناس بأنها مثل محبوبته من التشبيه المقلوب. عشية آرام الكناس رميم رميم التي قالت لجيران بيتها. وكقوله إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها. غلام إذا هز القناة سقاها سقاها فرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث ما لحشاها. إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. طبعا يقصد بأرض مريضة يعني أهلها أهلها أهلها يحتاجون إلى التأديب أو التقويم أو يعني خارجون عليه يشفي داء هذه الأرض من الداء العضال. غلام يعني هو غلام إذا هز القناة سقاها القناة رمح إذا هز رمحه شرب رمحه من دماء أعدائه سقاها فرواها بشرب سجالها. السجال هي الدلاء المملوءة دماء رجال حيث مال حشاها. يعني صرعوا وقعوا على الأرض ما الحشى ما في البطن يعني. فما لحشاها يعني الرجال. طبعا نحن نعلم أن ضمير أن جمع غير السالم الجمع غير السالم يعني الرجال ممكن نعيد إليها ممكن نعيد إلى الرجال ضمير المؤنث المفرد يبقى حشاها أي حشى الرجال. حيث مال حشاها يعني حيث صرعوا ووقعوا على الأرض فرواها بشرب سجالها أو ممكن بشرب يعني كأن الدماء ملئت منها السجال والدلاء. إذا قلنا بشرب يبقى الماء الذي في الله. إذا قلنا بشرب سجالها يعني كأن يبقى هناك تصوير كأن القناة جعلت تشرب. إذن النوع الثاني من تشابه الأطراف الذي يرجع حسن فيه باللفظ خاص بالشعر. وهناك ألوان بديعية خاصة بالشعر كما سنرى في المحسنات اللفظية. يعني هناك ألوان من التحسين لا تأتي إلا في الشعر. اللون الخامس والثلاثون العكس، هو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس بأن تقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت. ويأتي على أنواع: الأول أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف، نحو كلام الملوك ملوك الكلام. كلام الملوك وعكس في الجزء الثاني من في الطرف الثاني قال ملوك الكلام. وكقول المتنبي إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطلك وابل. كلام الملوك كان المضاف كلام والمضاف إليه الملوك، فعكس وجعل الملوك هي المضاف والكلام مضاف إليه. معنى كلام الملوك إذا كان الكلام فيه عامة وملوك فكلام الملوك ملوك. طبعا ملوك الكلام ده على أساس ده إيه استعارة. كان يقولوا أيضا إيه، يقولوا عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات. هو ليس العكس في المضاف المضاف إليه. لا ازاي بقى اذا بقول له وابلهم يعني يوم ما يعطوا كل ما عندهم ويعتبرونه وابل، وبالنسبه لك انت طال والطل منك يوم انت يعني القليل من يعني يوم تقول انا ما تصدقتش او ما اعطيتش يبقى اعطيت ملايين، وهم يوم يقولوا اعطينا يبقى عدة الاف. طرفي الجملة يعني مبتدا وخبر كويس. يعني المبتدا كان فيه تخفيف كلام الملوك كلام مبتدا الملوك مضاف اليه هذا طرف جملة. الطرف الثاني هو الخبر، ما قالش كلام كذا الملوك الكلام، فعكس. كلام أحمد أحمد الكلام. أحمد Thank you. رزقنا الله وإياكم الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن طال صمته يعني هدئ الحكمة. تسعة أعشار الحكمة في الصمت. وأحمد نحسبه كذلك. إذن هناك عكس بين طرفي الجملة وهناك عكس بين متعلقي الفعل. يعني الفعل يتعلق بشيء ثم يأتي يتعلق بشيء آخر معكوس عكس الأول. قال أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين كقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. مرة الحي من الميت ثم عكس الميت من الحي. متعلق يعني هو أن يقع له الإخراج. يعني بين المفعولين متعلقي فعلين يعني بين مفعولي فعلين. بفضلك يعني لو قلنا يخرج الحي ويخرج الميت هنا يبقى عكس غير بأي كلام لا الحي فعل لا لا لا مش في الحي من العكس بين الحي والميت. مرة قدم الحي ومرة عكس وقدم الميت. يعني الحي يعني العكس بين مفعولي الفعلين. مفعول الفعل الأول الحي من الميت. مفعول الثاني الميت من الحي. أن يقع بين لفظين في طرفي الجملتين. فقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يبقى قد هن ولهم وبعدين هم ولهن. يعني لا العكس العكس العكس أسلوب. العكس وقع بين هن ولهم ثم عكس الهم. هم مكان لهم وهن مكان هن الأولى. يعني هم يعني هن قدمت هن في أول في طرف الجملة الأولى هن قدمت على لهم. في الجملة الثانية هم قدمت على لهم. يعني ضمير المؤنث قدم في الأول ثم قدم ضمير المذكر في الثاني. قال أن يقع بين طرفي الجملتين كقول الشاعر طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء شباب والجنون كنون فحين تعاطيت الفنون وحظها تبين لي أن الفنون جنون. طويت بإحراز الفنون ونيلها رداء شباب والجنون فنون. يعني بقول قطع شبابه في تحصيل الفنون وحصل كأنه حصل الجنون بهذا. والجنون فنون فحين تعاطيت الفنون وحظها تبين لي أن الفنون جنون. فمرة قدم الجنون ومرة قدم الفنون. أن يكون بترديد مصراع البيت مع قوسا كقول الشاعر إن للوجد في فؤادي تراكم. ليت عيني قبل الممات تراكم. إن للوجد في فؤادي تراكم أي تزاحم. لا هو خلي بالك التصريع، التصريع أن يختم المصراع الأول بحرف مثل حرف القفير تروي القفير. ده معنى التصريع. ده معنى تاني بنتكلم عليه والله. ده إلى الجناس أقرب، ده جناس. بس هو مول مول تضيف مصراع البيت معكوسا. معكوس إلى من الشايف العكس. مش عكس بين تراكم وتراكم. في هواكم يا ساداتي مت وجدا، مت وجدا يا يا سادتي في هواكم. من يا سادتي ورد المصراع هو بس عبس. يبقى هو في البيت الثاني وليس في الأول. إنما تراكم وتراكم ذات الجناس. في هواكم يا سادات يا ساداتي مت وجدا، مت وجدا يا ساداتي في هواكم. اللون السادس والثلاثون والأخير من الألوان البديعية التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى تجاهل العارف. هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة Thank you. هل يمكنك ان تكون هناك

Thank you. بس احنا مثلا يعني سيد الوضع يعني عبارة عن خلطة اللحمة والشوربة أو الحاجة اللي بتشيل خلطة اللحمة بتديله طعم يعني لو بتعرف تعمل اللحمة المفرومة بالخلطة كمية وتسوية يعني هي الشوربة بس هي خلطة اللحمة بتديله طعم فهي لما بتعمل لحمة مفرومة بتعرف تعملها لا بس في ناس مش عارف بقى ده ناجح ايوه ما ينفعش برضه انا كنت بحبه طيب جدا هو ده ياخد طول شوربه كتير هو ده اللي بيجي للطعم ده بيبوظ الناس عم صار بحبه كده يعني كانت سبعه يعني حاجه طريقه بتاعه كانت سبعه يعني لو مش تجيب لي قطعه هي حاجة طرية أنا بقى أي حاجة لا يعني التفاح طري ما أعرف شكله ويد الخوخ طري ما فلوس العيش أنا العيش الناس بقى ما كلش عيش طري أنا راجل تقيل انت راجل فقر انت لا يا راجل اكل لا كل شيء طبعا بس حاجه لا ودي منديلها صغير، التانية منديل حاسس شيخ قال لي بقى حلو ليا لانه مش جديد باخد حبه برضه احطهم في جيب هي يا ابن الله وسايب بس نسيت خالص جديد هو بقى كان قدام شيخ انا جرب ده شيخ ان شاء الله اجيب لكم الثلاثين نمرتك ولا ايه؟ لا مش ما عندي نمره في نمره معايا بس هو دايما رمل هناك وانا عايز هديهم فلوسهم يعني النهارده بس رجعت اروح لهم انت كل يوم في مدينة نصر ويوم ربع عشرة. كل يوم في مدينة نصر وكل يوم ربع عشرة. ومين فيهم اللي مركز محمد ولا مش؟ مصطفى. محمد ده مش ما أعرفش. يا بس يعني كل يوم كويسين. وسألت محمد ده اللي يعرف شو سامع. مصطفى يا بيحضر كان بيحضر معانا خصوصا في كلام بدايه بس خلاص سواء بقى ايه قرر سواء اللي كان يقول لك سفر وجنبه هو بعيد عن كمان جد ممكن يودوا ورثاء يودوا شرم الشيخ يودوا الحته الثانيه يعني بعيد روح كل ده خش يا ايه؟ مين هذا اللي يودوا شرم الشيخ؟ هم يعني لفوا اي شقه كده ليهم خلاص سيبوا رايته يبدو الناس في الموضوع لا بيودوا يعني القدر كده اي شقه ولا هم دول دول دول دول دول واحد دخل شغلانه في الوداء دخل في الشرم وتعامل معاه مين يعني بنسافر كده على طول بتبقى بيسافر يشتغل ورا بعض ورا بعض ورا بعض وبعدين اليوم دي اليوم صح دون سنة بالبالون دلوقتي بتاع احنا على سنة موسى الثانوي موسى بالنسبة لأي حد اشترك في السنوات خبات البناء لا يعني السنة دي بحس انها يعني في جنون مين؟ هبل مش اي حتة اي حتة كان بيت القديم مهدود وبيبنوا اي حتة دول طبعا بيبنوا اسمهم فلوس او بيبنوا عمارة وانتوا بتصوروا من الصفحة زي كده اللي اسمهم كور انا عارف لك عندهم بيت قديم دول ما يتكلمش والله ما اعرفش الكلام ده خالص كده عايز ايه يا ولد؟ انتوا بتسجلوا ايه؟ مين اللي بيسجل؟ عادي